أكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة عينينا وشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميادي ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل يسير لنا أبواب فضلك منشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران عند قوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم. بسم الله الرحمن. نزلت في كعب الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما قالوا للسافلة من قومهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أوله وجه النهار، آمنوا على بكرة واكفروا عشية، يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمي وجها لأنه أحسنه وأول ما يواجه منه أوله. قال الشاعر: وتضيء في وجه النهار منيرة كجمانة البحري سل نظامها. النظام خيط، يعني سل النظام، وتضيء يعني الشمس. نعم. وقال آخر: من كان مسرورا بمقتل مالك على كل عادة. وجه الدلالة في قوله في وجه النهار، يعني أول النهار الشمس، وتضيء في وجه النهار يعني في أول النهار. وقال آخر: نعم، متى من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار، لأول النهار يعني. نعم. وهو منصوب على الظرف وكذلك آخر، وهو يعني قوله تعالى وجه يعني مفعول فيه، ظرف زمان منصوب على الظرف الزماني. وكذلك آخره واكفروا آخره كمان، آخره كمان ظرف يعني في آخره. نعم. أن الظرف على معنى فيه. ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك ليشككوا المسلمين، يعني التفسير عندهم ترداد، يعني التفسير عندهم ارتياب، يقولوا يعني أهل الكتاب يعني عندهم علم ونحن ما عندنا علم، فهن آمنوا معناته بيريدوا يآمنوا، بس يظهر طلع محهم، فكروا ونظروا بكتبه، يظهر شافوا شيء لحتى كفروا، يعني إلا ما يحصل عنده شيء الواحد، يعني إبليس راكبهم عم يسوقهم يعني ضد الإسلام حتى يوصلون لجهنم. نعم. والطائفة الجماعة من طاف يطوف، أيوة مأخوذ من طاف والطائفة، قال الطائفة جماعة، هيك الأصل يعني، وقد يعني يقال للواحد لأنه قال نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما. نعم. يعني ترى كانوا مجتمعين ولا كل واحد ابتكر وابتدع بهذا الكلام وطلع بها هذا الشيء الخبيث، ما تفرق. ما ممكن يعني يكون جماعة، ممكن يكون واحد، كل واحد طلع معه هذا الشيء، والواحد ممكن يعني يطلق عليه طائفة. وقد يستعمل للواحد على معنى نفس طائفة. نعم، مثل الناس، الناس يستعمل للواحد ويستعمل للجماعة. ومعنى الآية أن اليهود، ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض وقد يستعملوا يعني طائفة للواحد على معنى نفس طائفة. نعم. ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض أظهروا الإيمان، يعني نقول الآية نفس طائفة يعني، أو يعني مطلقا، وقال الطائفة يعني نفس طائفة يعني. نعم. ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض أظهروا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في أول النهار ثم اكفروا به آخره، فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن يتبعه ارتياب في دينه فيرجعون عن دينه إلى دينكم ويقولون إن أهل الكتاب أعلم به منا. وقيل المعنى آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق. آمنوا يعني بصلاته، يعني صلوا، آمنوا يا ترى بصلاته في أول النهار، يعني صلوا بأول النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق، واكفروا بصلاته آخر النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون. نعم، لعلهم يرجعون إلى قبلتكم، عن ابن عباس وغيره. وقال مقاتل معناه أنهم جاءوا محمدا صلى الله عليه وسلم أول النهار ورجعوا من عنده فقالوا للسافلة هو حق فاتبعوه، ثم قالوا حتى ننظر في التوراة، ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا قد نظرنا في التوراة فليس هو به، فليس ما جاء به فيه يعني في التوراة، يقولون إنه ليس بحق، وإنما أرادوا أن يلبسوا على السافلة وأن يشككوا فيه. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا نهي، يعني تابع الكلام الأول، يعني يحاولوا عنه، يعني يحاولون صد المسلمين عن دينهم دائما، وهي عادة ديدنهم وهي عادتهم، يعني كما قال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم، فقالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، فربي رد عليهم قال إن الهدى هدى الله، إيه؟ قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى، هذا تابع لكلامه، أن يؤتى بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، إيه؟ هذا من كلامه، لكن هي كانها صارت معترضة، قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى يعني بأن يؤتى، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني من المعجزات وغيرها التي كانت في زمن بني إسرائيل، أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم سيدي. قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا نهي، وهو من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال ذلك الرؤساء للسفيلة وقال السدي. سفيلة يعني عامة الناس يعني. ولن كيم يعني سادات أحبار ومشايخ يعني. وكان عندهم علم وعندهم شيطان يبان واحد. مثل ما هلا يعني في علم وفي شيطان في خمس في علم يعني. أسأل الله العفو والعافية. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لذلك رب قال العالم الذي يخاف الله إنما يخشى الله من عباده هذول العلماء. أما ذاك ما اسمه عالم يعني الشفع من قاله شفع وهو واحد لأبدا ما من قاله شفع إلا يكونوا اثنين. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا قال لي من يكون معه الإنسان جوز جرابات إذا فرد واحد يقول زوج جرابات أو ما بيقول عنه إلا يكونوا تنتين. والعالم ما من قاله إذا لم يعمل بعلمي هذا قال لي ما اسمه عالم. وهذا بيشرح عليه بيتكلم عليه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول لو قلت إنما يدخل البلدة أو المدينة بغدادي فهل يدخلها غيره؟ لا يدخلها غيره. فلكذلك قال ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء. أن إنما يعني حصر وقصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عدا. إنما الأعمال بالنيات. كمان إنما يخشى الله من عباده يعني العلماء هم الذين يخشون الله فغيرهم ليس بعلم لو مهما كان عنده علم ما اسمه عالم. يعني إنسان عطشان ميت من العطاش وإنسان معه مي وما عم يشرب ميت من العطاش يساوي هذاك اللي ما معه مي. مثل بعضه أنه معه مي عنده علم طب استعمله صار يعني يسأل الله العافية صار عذابه أكثر من هذا. هذا إذا قتل هذا الله ما بيأخذه. أما هذاك الله ما بيأخذه ذاك ما عنده. أما هذا عنده. لذلك أول ما تسجر النار بعالم لم ينفعه الله بعلمه. نسأل الله العافية. نعم سيد. وقال السدي من قول يهود خيبر ليهود المدينة على كل حال يهود شو ما اختلفوا يعني كلهم يهود يعني قالوا ليهود يهود خيبر ليهود المدينة يعني النضير قينقاع قريظة. نعم. وهذه الآية أشكل ما في السورة يعني نعم. روي عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا. فروي عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم نعم. ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم فقال ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم يعني خشية أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنهم أصح منهم دينا. ولا تؤمنوا قال ولا تؤمنوا أن يحاجوكم يعني خشية أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنهم أصح منهم دينا فإنكم ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم فإنكم أصح منهم دينا. نعم. يعني طالما أنتوا أصح دينا يعني شلون تكون تلاقوا يعني غدا عند الله في سؤال ويؤمنون يعني بالسؤال إيه أنتوا أصح وبتتبعوه شلون عم تتبعوا غيركم شوف شلون بيعرفوا يألفوا الكذبة وبيكابروا على الكذب يعني والبهتان. نسأل الله العافية. ولا تؤمنوا أن يحاجوكم، يعني خشية أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم، فإنكم لأنكم أصح منهم دينا. يعني أنه ما بصير هيك وكرب يقولون ويحتجوا عليكم أنه اتبعتونا وأنتوا دينكم أصح، شلون هيك؟ قاتله الله. نعم. وأن يحاجوكم في موضع خطر، أي بأن يحاجوكم، أي باحتجاجهم. يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يحاجوكم، يعني لا تؤمنوا خشية أن يحاجوكم. نعم، أي بأن يحاجوكم باحتجاجهم. نعم، أي لا تصدقوهم في ذلك، فإنهم لا حجة لهم أن يؤتى أحد مثل ما هو. يعني لا تصدقوهم أنهم، يعني لا تصدقوا لا تؤمنوا أن يؤتى، أنه حدا يؤتى مثل ما أوتيته، مثلكم ما حدا بيجي. لذلك لا تصدقوا أنه حدا يأتي بمثل ما أوتيتم، لا أبدا. لذلك إذا ما كان على ملتكم على طريقتكم هذول لا تأمنوا، يحاجوكم عند ربكم يهود. نعم، فإنهم لا حجة لهم. طيب، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من التوراة والمن والسلوى وفرق البحر وغيرها من الآيات والقرآن. لا تصدقوا أنه حدا مثلكم، يعني أنتم حصلتوا على شيء ما حدا، يعني ما أحد يصل إليه، فتصدقون لا. نعم، فيكون أن يؤتى مؤخرا بعد أو يحاجوكم. إيه، أو يحاجوكم بأن يحاجوكم، أن يؤتى خشية أن يؤتى. نعم، أو بسبب أن يؤتى، مو خشية، بسبب أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يحاجوكم يعني بهذا، بأن يؤتى أحد، ما يعني ما ليس هناك من أوتي مثل ما أوتيتم، فبيحاجوكم بهذا. نعم، وقوله إن الهدى هدى الله اعتراض بين كلامين. نعم، وقال الأخفش المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا تصدقوا أن يحاجوكم، يذهب إلى أنه معقول. ولا تصدقوا أن يحاجوكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته كمان، ولا تصدقوا أن يحاجوكم، ولا تصدقوا يعني بأن يحاجوكم. كلا يعني نواهي متتالية معطوف بعض على بعض. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا يعني أن يؤتى، يعني بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لا تصدقوا. ولا تصدقوا، فهون ولا تصدقوا أن يحاجوكم، فكيف ولا تصدقوا أن يحاجوكم؟ يعني من أجل أن يحاج، يعني أن يكون محول حق. ولا تصدقوا أن يحاجوكم، يعني أنه لا تصدقوا أنه يحجوكم، يعني بما أوتوا لا تصدقوا، أنتم يعني فائزين بكل الأمور بكل الجولة. لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يؤتى أنه أحد أوتي مثل أو يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا تصدقوا أنه يغلبوكم بأن يحاجوكم. اختصموا في ربي. نعم. وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما. الله كمان معنى ثاني، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع، بس هون ما نقلوا عن أحد. وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بالمد يعني أن يؤتى بصيغة استفهام إنكاري. بس ليش عم يقول بالمد يعني يعني أن لمن إن أن يعني بالتحريك يعني بالاستفهام مو بالإخبار. أن يؤتى هذا إخبار، أما أن مش يصير استفهام. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني ويعني لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني مثل استفهام إنكاري. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعم، تأكيد للإنكار، تأكيد للإنكار الذي قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه، لأن علماء اليهود قالت لهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي. نعم. فالكلام على نسقه، وأن في موضع رفع على قول من رفع في قولك أزيد ضربته، والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تصدقون أو تقرون، أي نعم. إيتاء موجود مصدق أو مقر به. نعم. أي لا تصدقون بذلك. ويجوز أن تكون أن في موضع نصب على إضمار فعل، كما جاز في قولك أزيدا ضربته، وهو أقوى في العربية لأن الاستفهام يعني زيدا ضربته يعني أضربت زيدا. نعم. لأن الاستفهام بالفعل أولى. والتقدير أتقرون أن يؤتى أو أتشيعون ذلك أو أتذكرون ذلك ونحو. نعم. وبالمد قرأ ابن كثير وابن محيص وحميد. نعم. وقال أبو حاتم يعني أن يؤتى أن يؤتى أن يؤتى يعني ألي أن يؤتى. نعم. معناه ألي أن، فحذفت لام الجر استخفافا وأبدلت مدة كقراءة من قرأ أن كان ذا مال. ألي أن كان. نعم. أي ألي أن. وقوله أو يحاجوكم على هذه القراءة رجوعا إلى خطاب المؤمنين، وتكون أو بمعنى أن لأنهما حرفا شك وجزاء، يوضع أحدهما موضع الآخر، وتقدير الآية وأن يحاجوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين فقل يا محمد إن الهدى هدى الله ونحن عليه. ومن قرأ بترك المد قال إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم ولا تؤمنوا، فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم لا تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي لا إيمان لهم ولا حجة، فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن والسلوى وفلق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات، أي إنها لا تكون إلا فيكم، فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. فالكلام فيه تقديم وتأخير على هذه القراءة، واللام زائدة ومن استثناء. لمن يعني هي زائدة. نعم. ومن استثناء ليس من الأول وإلا لم يجز الكلام، ودخلت أحد لأن أول الكلام نفي، فدخلت في صلة في أن لأنه مفعول الفعل المنفي، فأن في موضع نصب لعدم الخافض. وقال الخليل أن في موضع خفض بالخافض المحذوف، وقيل إن اللام ليست بزائدة، وتؤمن محمول على تقر، وقال ابن جريج: المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقيل: المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لمن تبع دينكم لئلا يكون طريقا إلى عبدة الأوثان إلى تصديقه. وقال الفراء: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله عز وجل إلا لمن تبع دينكم، ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن الهدى هدى الله، أي إن البيان الحق هو بيان الله عز وجل. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، بين ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا مقدرة بعد أن، أي لألا يؤتى. يعني صار يقول الكلام، صار كلام الله يعني. قل إن الهدى هدى الله، والبيان الحق يعني أي هو بيان الله عز وجل، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي بين أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولا مقدرة ولا مقدرة بعد أن، أي لألا يؤتى. نعم. كقوله: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لألا تضلوا. فلذلك صلح دخول أحد في الكلام. يعني بس كلام الله عنه: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم. وأو بمعنى حتى، وإلا أن كما قال امرؤ القيس. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أي إلا يعني نحاول حتى نموت أو أن نموت، يعني أو التي تكون بمعنى إلى أو إلا. هون إلا أنه إلى ما بصير، بس قوله بمعنى إلا. أما بمعنى لا، وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. بس حتى مشكلة الغاية يعني. وأو بمعنى حتى أو إلا أن. طيب، أو نموت فنعذر. نعم سيد. وقال آخر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم. نعم. ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة، بمعنى حتى. إلا ولا إلا أنا إلا إلا ما بصح إلا لا أستسقي الصحراء أو أدرك المنى، هي إلا. أما أو تستقيم هي بمعنى إلا. نعم. ومثله قولهم: لا نلتقي أو تقوم الساعة، بمعنى حتى. أو إلى أن، أو إلى أن، أو إلى معلش. لا مشكلة إذا إلا يعني، لذلك أقول بمعنى حتى هي يعني أو إلى أن يعني ممكن هي إلا إلا إلا إلا أن أصح يعني لأنه ممكن، طالما ممكن يصير بمعنى إلا أصح. أما إلا لا، ياهك ياهك. نعم. على كل حال يعني نقرأهم، بدنا نعيدهم كلهم إن شاء الله. نعم. وكذلك مذهب الكسائي، وهي عند الأخفش عاطفة على ولا تؤمن، وقد تقدم أي لا إيمان لهم ولا حجة، فعطف على المعنى. ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا للمؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم، لئلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. والمعنى لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل والدين. للأول يعني. ولا تصدقوا أن الآية كلها، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. والناس يعني بيأخذوها هيك، يقولوا تأمنوا، الناس يقولوا تأمنوا، أخي بلا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم. لا تشتري سمنة مستوردة، لا هو لندي ولا شيء، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إكسر. فهو يحتمل، كان يقول يعني ممكن، ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا للمؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقلوبهم. نعم. ولا تصدقوا أن يحاجوكم في دينكم عند ربكم من خالفكم أو يقدرون على ذلك. لا تصدقوا. نعم. فإن الهدى هدى الله، وإن الفضل بيد الله. أي كله تثبيت مثل هذا. نعم. قال الضحاك: إن اليهود قالوا إنا نحاج عند ربنا من خالفنا في ديننا، فبين الله تعالى أنهم هم المدحوظون المدحضون المعذبون، وأن المؤمنين هم الغالبون. نعم. ومحاجتهم خصومتهم يوم القيامة، ففي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى يحاجون عند ربنا. إن اليهود، نعم. إن اليهود والنصارى يحاجون عند ربنا، فيقولون: أعطيتنا أجرا واحدا وأعطيتهم أجرين، فيقول: هل ظلمتكم من حقوقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن ذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال علماؤنا: فلو علموا أن ذلك من فضل الله لم يحاجون عند ربنا، فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم، ثم قال: قل لهم الآن إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم. وقرأ ابن كثير: أن يؤتى بالمد على الاستفهام، كما قال الأعشى: أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر متبل خبل. نعم. وقرأ الباقون بغير مد على الخبر، إخبار يعني أن. نعم. وقرأ سعيد بن جبير: إن يؤتى بكسر الهمزة على معنى النفي، يعني مثلا إن الكافرون، ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفراء. والمعنى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. لا، إن على إن الهدى إن هدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. إن الهدى هدى الله، إن الهدى. نعم. قل يا محمد إن الهدى، قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما لا إن يؤتى إن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. قال الفراء والمعنى: قل يا محمد إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني إن يؤتى، يعني إن الهدى هدى الله، ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إن الهدى هدى الله، وما يعني ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، نعم، أو يحاجوكم عند ربكم، نعم، فيقولون يعني نحن أفضل منكم، نعم سيدي. السلام. السلام. كمل سيدي. ونصب أو يحاجوكم يعني بإضمار أن، نعم بإضمار يعني أن يحاج أو يحاجوكم أو أن، نعم. وأو تضمر بعدها أن إذا كانت بمعنى حتى أو إلى أو إلى أو إلا وإلا أن، نعم. وقرأ الحسن أن يؤتي، نعم، كسر التاء وياء مفتوحة، نعم، على معنى أن يؤتي أحد أحدا مثل ما أوتيتم، فحذف المفعول، نعم، اللي أحدا، نعم. ترى هي القرآن فيها وجه، أما أقول هي ما اسمع شو سؤال، وهذه أشكال ما في السورة. نعم، لذلك لازم كنا نحضره. نعم، وكلام العيد إن شاء الله. ثم سيدي. وقرأ الحسن. وقرأ الحسن أن يؤتي بكثر التاء وياء مفتوحة على معنى أن يؤتي أحد أحدا مثل ما أوتيتم، فحذف المفعول. نعم. قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله فيه قولان، أحدهما أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عز وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه أنبياءه، فلا تنكروا أن يؤتى أحد سواكم مثل ما أوتيتم، فإن أنكروا ذلك فقل لهم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. نعم. والقول الآخر قل إن الهدى هدى الله الذي آتاه المؤمنين من التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم لا غيره. وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم، هذا من حفظنا. نعم. فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم، والله أعلم. لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقكم، فإن من لا يوافق، بس مع صحيح الكلام، من لا يوافقكم لا يرافقكم، هل شو معنى فإن من لا يوافقكم لا يرافقكم، يعني معنى ذلك يعني لا ينفعكم، يعني من الارتفاق، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. هذا هذا الكلام مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا مؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم، لا هذا ما عم يحكي على الكفر، هذا بس بالنسبة للحكي الأخير. إيه الحكي؟ مش كم ما تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم. هذا اللي بيخالط الناس. يعني بس هذا محمول إنه يعني الناس يعني يحملوه على الكفرة. لكن إذا إنسان لا يوافقك إيه أطلق خالطه، بس لا يعني صاحبه بس لا تخالطه. يعني مثل ما نقول يعني صداقة. مو يعني خالط الناس وزائلهم، يعني خالطهم بس بقى لا تعبر فيهم، يعني ما يعني معرفة سطحية، صداقة هيك يعني. بس يعني الزيت إذا خالط الماء يعني ما بيخالطه ما بيدخل له، لكن معه لكن ما يختلطوا أبدا. وأنت كمان يعني خالق الناس صاحب الناس بس لا تخالق الله، هيك صار، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد.